بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فتح الإسكندرية لما استقر لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ومن معه الأمر في مصر وفي الفسطاط، وكان القبط أعوانا معه على الروم. خرج عمر بن العاص بالمسلمين حين أمكنهم الخروج، أي من النيل، وخرج معه رؤساء القبط وقد أصلحوا لهم الطرق وأقاموا لهم الجسور والأسواق، وصارت القبط أعوانا لهم على ما أرادوا من قتال الروم، كما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وسمعت بذلك الروم فاستعدت واستجاشت، وقدمت عليهم مراكب كثيرة من أرض الروم فيها جمع عظيم من الروم بالعدة والسلاح، وأخذ البحر يجيش بالروم وبسلاحهم. فخرج إليهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من الفسطاط متوجها إلى الإسكندرية، فلم يلقى أحدا حتى بلغ ترنوط، فلقي بها طائفة من الروم فقاتلوه قتالا خفيفا وهزمهم الله. ومضى عمرو بمن معه حتى لقي جمع الروم بكوم شريك، فاقتتلوا به 3 أيام، ثم فتح الله للمسلمين وولى الروم أكتافهم. ويقال بل أرسل عمرو بن العاص شريك بن سمي في آثارهم، فأدركهم عند الكوم الذي يقال له كوم شريك سمي عليه، فقاتلهم شريك فهزمهم. وقال آخر لقيهم شريك بكوم شريك وكان على مقدمة عمرو بن العاص وعمر في ترنوط، فألجأوه إلى الكوم فاعتصم به وأحاطت الروم به. فلما رأى ذلك شريك بن سمي أمر أبا ناعمة مالك بن ناعمة الصدفي، وهو صاحب الفرس الأشقر الذي يقال له أشقر صدف، وكان لا يجارى سرعة، فانحط عليه من الكوم، فطلبته الروم فلم تدركه حتى أتى عمرا فأخبره، فأقبل عمرو متوجها نحوه، فلما سمعت به الروم انصرفت. وبالفرس الأشقر هذا سميت خوخة الأشقر التي في مصر، وذلك أن الفرس نفق فدفنه صاحبه هناك فسمي المكان به. ثم التقوا بسلطيس فاقتتلوا بها قتالا شديدا ثم هزمهم الله. ثم التقوا بالكريون واقتتلوا بها 14 يوما، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص على المقدمة وحامل اللواء يومئذ وردان مولى عمرو بن العاص. قال عن عبد الله بن عمرو أنه لقي العدو بالكريون وكان على المقدمة رضي الله عنه وحامل اللواء وردان مولى عمرو بن العاص، فأصابت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يومئذ جراحات كثيرة، فقال يا وردان لو تقهقرت قليلا نصيب الروح، أي نرتاح من الجراح قليلا، وهو حامل اللواء. فقال وردان الروح تريد؟ الروح أمامك وليس خلفك. فتقدم عبد الله فجاءه رسول أبيه يسأله عن جراحه، فقال عبد الله أقول إذا جاشت النفس اصبري، فعما قليل تحمدي أو تلامي. فرجع الرسول إلى عمر فأخبره بما قال، فقال عمر هو ابني حقا. وصلى عمر بن العاص يومئذ صلاة الخوف، فعن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن شيخا حدثهم أنه صلى صلاة الخوف بالإسكندرية مع عمر بن العاص بكل طائفة ركعة وسجدتين، ثم فتح الله للمسلمين وقتل منهم المسلمون مقتلة عظيمة واتبعوهم حتى بلغوا الإسكندرية، فتحصن بها الروم، وكانت عليهم حصون مبنية لا ترام من أيام الإسكندر، حصن دون حصن، فنزل المسلمون ما بين حلوة إلى قصر فارس إلى ما وراء ذلك، ومعهم رؤساء القبط يمدونهم بما يحتاجون إليه من الأطعمة وعلوفة الخيل. وقد حدث ابن لهيعة عن بكر بن عمرو الخولاني أن عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز وأخو عبد الملك، وكان أميرا على مصر فيما بعد في وقت عبد الملك، لما قدم الإسكندرية سأل عن فتحها، فقيل لم يبق ممن أدرك فتحها إلا شيخ كبير من الروم، فأمرهم فأتوا به، فسأله عما حضر من فتح الإسكندرية، فقال ذلك الشيخ كنت غلاما شابا، وكان لي صاحب ابن بطريق أي حاكم من بطارقة الروم، فأتاني فقال ألا تذهب بنا حتى ننظر إلى هؤلاء العرب الذين يقاتلوننا؟ فلبس ثياب ديباج وعصابة ذهب وسيفا محلى، وركب برذونا سمينا كثير اللحم، وركبت أنا برذونا خفيفا، فخرجنا من الحصون كلها حتى برزنا على شرف، فرأينا قوما في خيام لهم عند كل خيمة فرس مربوط ورمح مركوز، ورأينا قوما ضعفاء فيما يبدو لنا، فعجبنا من ضعفهم وقلنا كيف بلغ هؤلاء القوم ما بلغوا. فبينا نحن وقوف ننظر إليهم ونعجب، إذ خرج رجل منهم من بعض تلك الخيام فنظر، فلما رآنا حل فرسه فمعكه ثم مسحه ثم وثب على ظهره، ثم من معي الجوال، ثم مسحه ثم وثب على ظهره وهو عري، وأخذ الرمح بيده وأقبل نحونا. فقلت لصاحبي هذا والله يريدنا، فلما رأيناه مقبلا إلينا لا يريد غيرنا أدبرنا مولين نحو الحصن وأخذ في طلبنا، فلحق صاحبي لأن برذونه كان ثقيلا كثير اللحم، فطعنه برمحه فصرعه، ثم خضخض الرمح في جوفه حتى قتله، ثم أقبل في طلبي وبادرت، وكان برذوني خفيف اللحم، فنجوت منه حتى دخلت الحصن. فلما دخلت الحصن أمنت، فصعدت على سور الحصن أنظر إليه ماذا يفعل، فإذا هو لما أيس مني رجع، فلم يبالي بصاحب الذي قتله، ولم يرغب في سلبه، ولم ينظر إليه، ولم ينزعه عنه، وكان سلبه ثياب الديباج وعصابة من ذهب وسيفا محلى، ولم يطلب دابته، ولم يلتفت إلى شيء من ذلك، وانصرف من طريق أخرى وأنا أنظر إليه وأسمعه يتكلم بكلام ويرفع به صوته، فظننت أنه إنما يقرأ بقرآن العرب، فعرفت عند ذلك أنهم إنما قووا على ما قووا عليه وظهروا على البلاد لأنهم لا يطلبون الدنيا ولا يرغبون في شيء منها، حتى بلغ خيمته فنزل عن فرسه فربطه وركز رمحه ودخل خيمته ولم يعلم بذلك أحدا من أصحابه. فقال عبد العزيز بن مروان صف لي ذلك الرجل وهيئته وحالته، فقال نعم هو قليل ليس بالتام من الرجال في قامته ولا في لحمه، رقيق آدم كوسج، الكوسج الذي لا تنبت له لحية. فقال عبد العزيز إنه ليصف صفة رجل يماني. قال ثم نزل عمرو بن العاص بحلوة فأقام بها شهرين، ثم تحول للمقص فأخرجت عليه الخيل من ناحية البحيرة مستترة بالحصن فواقعوه، فقتل من المسلمين يومئذ في كنيسة الذهب 12 رجلا. قال ورسل هرقل ملك الروم تختلف إلى الإسكندرية بالمراكب بمادة الروم، وكان ملك الروم يقول لئن ظهرت العرب على الإسكندرية إن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكه، انقطاع ملك الروم وهلاكهم، لأنه ليس للروم كنائس أعظم من كنيسة الإسكندرية، وإنما كان عيد الروم الأكبر بالإسكندرية حين غلبت العرب على الشام. فقال الملك لئن غلبونا على الإسكندرية لقد هلكت الروم وانقطع ملكها، فأمر بجهازه ومصلحته لخروجه الإسكندرية حتى يباشر قتالها بنفسه إعظاما لها، وأمر ألا يتخلف عنه واحد من الروم، وقال ما بقاء الروم بعد الإسكندرية، وكان شيخا كبيرا هرما هرقل، فلما فرغ من جهازه صرعه الله فأماته وكفى المسلمين مؤونته، وكان موته في سنة 19 للهجرة، فكسر الله بموته شوكة الروم، ولم يليهم أعظم من هرقل هذا. فرجع جمع كثير ممن كان قد توجه الإسكندرية، وتولى بعده ابن قسطنطين بن هرقل. قال واستأسدت العرب عند ذلك وألحت بالقتال على أهل الإسكندرية فقاتلوهم قتالا شديدا. قال يزيد بن أبي حبيب خرج طرف من الروم من باب حصن الإسكندرية فحملوا على الناس فقتلوا رجلا من مهرة القبيلة العربية المعروفة بالأحقاف، واحتزوا رأسه وانطلقوا به، فجعل المهريون يتغضبون ويقولون والله لا ندفنه أبدا إلا برأسه. فقال عمرو بن العاص تتغضبون كأنكم تتغضبون على من يبالي بغضبكم، احملوا على القوم إذا خرجوا واقتلوا منهم رجلا ثم ارموا برأسه وسيرموكم برأس صاحبكم. فخرجت الروم إليهم فاقتتلوا، فقتل من الروم رجل من بطارقتهم، فاحتز المهريون رأسه فرموا به إلى الروم، فرمت الروم برأس المهري إليهم، فقال دونكم الآن فادفنوا صاحبكم. وكان عمرو رضي الله عنه من أدهى الناس، وكان عمرو بن العاص يقول ثلاث قبائل نزلت مصر، أما مهرة أو مهرة فإنهم قوم يقتلون ولا يقتلون، وأما غافق فقوم يقتلون ولا يقتلون، وأما بلي فأكثرها رجلا صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلها فارسا. قال: ولما حاصر المسلمون الإسكندرية قال لهم صاحب المقدمة: لا تعجلوا حتى آمركم برأيي. فلما فتح الباب دخل رجلان فقتلا، فبكى صاحب المقدمة، فقيل له: لما بكيت وهما شهيدان؟ قال: ليت أنهما شهيدان، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة عاصي، وقد أمرتهم ألا يدخلوا حتى يأتيهم رأيي، فدخلوا بغير إذني. وقال رجل لعمرو بن العاص: لو جعلت المنجنيق ورميتهم به لهدم به حائطهم، وكان حصنهم عظيما. وهذا الرجل فيه ضعف في عقله. فقال عمر: أتستطيع أن تغبي مقامك في الصف؟ وقال الليث: قيل لعمر: إن العدو قد غشوك ونحن نخاف على رائطة، وهي امرأة عمر. فقال: إذن ستجدون رياطا كثيرا. وعن عمرو بن العاص قال: قاتل الروم بالإسكندرية يوما قتالا شديدا، فلما استحر القتال بينهم بارز رجل من الروم مسلمة بن مخلد الأنصاري، وكان أحد الأربعة الذين أرسلهم عمر، وقال أحدهم عن ألف: مسلمة والزبير وعبادة والمقداد. ولكن صرعه الرومي وألقاه عن فرسه وهوى إليه ليقتله، حتى حماه رجل من أصحابه، وكان مسلمة لا يقام في سبيله، ولكنها مقادير. ففرحت بذلك الروم وشق ذلك على المسلمين، وغضب عمرو بن العاص عند ذلك. وكان مسلمة رضي الله عنه وقد اختلف في صحبته كثير اللحم ثقيل البدن، إلا أنه من أشجع الناس، ففلتت من عمرو بن العاص رضي الله عنه عند غضبه للإسلام والمسلمين كلمة ندم عليها بعد ذلك أشد ندم، فقال: ما بال الرجل المسته الذي يشبه النساء يتعرض مداخل الرجال ويتشبه بهم. فغضب من ذلك مسلمة بن مخلد ولم يراجع عمرا، وكان رجلا حليما. ثم اشتد القتال حتى اقتحموا حصن الإسكندرية، فقاتلتهم العرب في الحصن، ثم جاشت عليهم الروم حتى أخرجوهم جميعا من الحصن إلا أربعة نفر بقوا في الحصن، وخرج بقية المسلمين، فأغلقوا باب الحصن على الأربعة، وكان هؤلاء الأربعة هم عمرو بن العاص ومسلمة بن مخلد واثنين آخرين، فحالوا بينهم وبين أصحابهم ولا تدري الروم من هم. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص وأصحابه التجأوا إلى ديماس من حماماتهم فدخلوا فيه فاحترزوا به، فأمرت الروم روميا أن يكلمهم بالعربية، وقال لهم: إنكم سرتم بأيدينا أسارى، فاستأسروا ولا تقتلوا أنفسكم. فامتنعوا عليهم. ثم قال لهم عرض آخر: إن في أيدي أصحابكم منا رجالا أسروهم، ونحن نعطيكم العهود نفادي بكم أصحابنا ولا نقتلكم. فأبى الأربع عليهم. فلما رأت الروم ذلك منهم قال الرومي لهم: هل لكم إلى خصلة هي نصف فيما بيننا وبينكم، أن تعطونا العهد ونعطيكم مثله، على أن يبرز منكم رجل ومنا رجل، فإن غلب صاحبنا صاحبكم استأسرتم لنا وأمكنتمونا من أنفسكم، وإن غلب صاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إلى أصحابكم. فرضوا بذلك وتعاهدوا عليه وأعطوا العهود الذي يرضونها في دينه. وعمر ومسلمة وصاحباهما في الحصن في الدماس، فتداعوا إلى البراز، فأبرزت الروم رجلا قد وثقت الروم بنجدته وشدته وأنه لا يقام لسبيله، وقالوا: أخرجوا رجلا منكم لصاحبنا، رجلا منكم لصاحبنا. فأراد عمرو بن العاص أن يبرز، فمنعه مسلمة بن مخلد وقال: ما هذا يا عمر، تخطي مرتين؟ الأولى تشذ عن أصحابك وأنت أمير، وإنما قوامهم بك وقلوبهم معلقة نحوك ولا يدرون ما أمرك. ثم الثانية لا ترضى حتى تبارز وتتعرض للقتل، فإن قتلت كان ذلك بلاء على أصحابك، مكانك وأنا أكفيك إن شاء الله. فقال عمر: دونك، فربما فرجها الله بك. فبرز مسلمة ابن مخلد والرومي فتجاول ساعة، ثم أعانه الله عليه فقتله. فكبر مسلمة وأصحابه ووفت لهم الروم بما عاهدوهم عليه، ففتحوا لهم باب الحصن فخرجوا إلى أصحابهم، ولا تدري الروم أنه أمير القوم وأعظم القوم نجدة مسلمة. فلما بلغهم بعد ذلك الخبر أسفوا على ذلك وأكلوا أيديهم تغيظا على ما فاتهم. فلما خرجوا استحيا عمر مما كان قاله لمسلمة حين غضب عليه تلك الكلمة، فقال عمر عند ذلك: استغفر لي يا أخي ما كنت قلت لك. فاستغفر له مسلمة، فقال له عمر: والله ما أفحشت قط إلا ثلاث مرات، مرتين في الجاهلية قبل أن أسلم، وهذه الثالثة، وما منهن مرة إلا قد ندمت عليها واستحييت، وما استحييت من واحدة من الثلاث أشد مما استحييت مما قلت لك، ووالله إني لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما حييت. قال: وأقام عمرو بن العاص محاصرا الإسكندرية أشهرا، فمما بلغ ذلك عمر بن الخطاب قال: ما أبطأوا بفتحها إلا لما أحدثوا. قال: وكتب إلى عمرو بن العاص: أما بعد فقد عجبت لإبطائكم عن فتحها، إنكم تقاتلون منذ كذا وكذا، وما ذاك إلا لما أحدثتم، وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم، وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل على ما كنت أعرف، إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم، فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم، ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك النفر 4 في صدور الناس، ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة، فإنها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة، وليعج الناس إلى الله ويسألوه النصر على عدوهم. فلما أتى عمرو بن العاص الكتاب جمع الناس وقرأ عليهم كتاب عمر، ثم دعا أولئك النفر 4 فقدمهم أمام الناس، وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا 2 ركعة ثم يرغبوا إلى الله ويضجوا إليه ويسألوه النصر، ففعلوا ففتح الله عليهم. ويقال إن عمرو بن العاص استشار مسلمة بن مخلد أحد 4 فقال: أشر علي في قتال هؤلاء. فقال له مسلمة: أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة وله تجارب في الحرب ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعقد له على الناس فيكون هو الذي يباشر القتال ويكفيك، وسيكون النصر على يديه. قال عمرو: من ذلك؟ قال: عبادة بن الصامت. فدعا عمرو عبادة فأتاه وهو راكب على فرسه، فلما دنا أراد النزول، فقال عمرو بن العاص: عزمت عليك إن نزلت يعني ألا تنزل، ناولني سنان رمحك. فناوله سنان الرمح، فنزع عمرو عمامته من فوق رأسه وعقد له على سنان رمحه وولاه قتال الروم، فتقدم عبادة مكانه فصاف الروم وقاتلهم، فتح الله على يديه الإسكندرية من يومهم ذلك. وقال ابن عبد الحكم: وحدثني أبي عبد الله بن عبد الحكم قال: لما أبطأ على عمرو بن العاص فتح الإسكندرية استلقى على ظهره ثم جلس، ثم قال: إني فكرت في هذا الأمر، فإذا هو لا يصلح آخره إلا من أصلح أوله، الأنصار. فدعا عبادة بن الصامت فعقد له، ففتح الله عليه الإسكندرية في يومه ذلك على يديه. قال: وحاصروا الإسكندرية 9 أشهر بعد موت هرقل، و5 أشهر قبل ذلك، وفتحت يوم الجمعة مستهل محرم 20. قال جنادة بن أبي أمية: دعاني عبادة بن الصامت يوم الإسكندرية وكان على قتالها، فأغار العدو على طائفة من الناس ولم يأذن لهم بقتالهم، فسمعني فبعثني أحجز بينهم، فأتيتهم فحجزت بينهم ثم رجعت إليه، فقال: أقتل أحد من الناس؟ قلت: لا. قال: الحمد لله الذي لم يقتل أحد منهم عاصيا. قال مالك بن أنس: فتحت مصر كلها 20 للهجرة، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.